أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في همزة الاستفهام، وكنا قد ذكرنا أن الهمزة يعني همزة عموما قد تكون للنداء وقد تكون للاستفهام، وإذا كانت الهمزة للاستفهام فقد يكون مذكورا معها المعادل وقد لا يذكر معها معادل، وإذا هي للتصور أو للتصديق. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن مسألة جانبية من هذه من مسائل الهمزة، وهي أن الهمزة أحيانا قد يخرج معناها من الاستفهام الحقيقي إلى معنى آخر يقصد من سياق الكلام. كنا من قبل معنى الاستفهام هو ماذا؟ هو في الأصل طلب الفهم. ما الاستفهام؟ هو طلب الفهم. وقد تخرج الهمزة من هذا المعنى، تخرج عن هذا المعنى إلى معنى آخر يفهم من السياق. فقال هنا فصل: قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي فتلد لثمانية معاني. تخرج عن المعنى الأصلي فتأتي لمعان أخرى، وعدها المصنف رحمه الله تعالى هنا ثمانية. أحدها التسوية، قد تكون الهمزة مقصودا بها التسوية، وربما توهم أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد كلمة سواء بخصوصيتها، وليس الأمر كذلك. يا أخي، همزة الاستفهام نقول أزيد مريض أم عمرو؟ فتجيبني بزيد أو تجيبني بعمر، وأقول لك أنجح زيد؟ فتجيبني بنعم أو تجيبني بلا. هذه همزة استفهام قصد بها الاستفهام. وقد تكون الهمزة في الكلام، طيب هي همزة استفهام أصلا ولكن لا يراد بها الاستفهام بلاغة، يعني من جهة المعنى لم يقصد الاستفهام. ماذا يقصد بها؟ قال معنى آخر من المعاني مثل التسوية مثلا. ما معنى التسوية؟ أقول معنى التسوية أن يكون قبلها ما يدل على استواء الأمرين، فأذكر الهمزة هنا وبعدها أم، ولا أقصد السؤال. أقول لا بأس أو سواء علي أنجح زيد أم رسب. الهمزة في الأصل للاستفهام، ولكنها جيء بها في هذا السياق لتدل على استواء الأمرين بالنسبة لي، ولا أقصد بها سؤالا. بعض الطلاب يظن همزة الاستفهام هي التي تقع بعد همزة التسوية، هي التي تقع بعد كلمة سواء فقط، وليس الأمر كذلك، بل تقع بعد كل ما يدل على الاستواء بين شيئين. يعني نقول مثلا سواء علي أنجح زيد أم رسب، ونقول لا بأس أنجح زيد أم رسب، ونقول ما أبالي أنجح زيد أم رسب، ومثل هذا مما يدل على استواء الأمرين. ولهذا قال ربما توهم أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد كلمة سواء بخصوصيتها، وليس كذلك، بل كما تقع بعدهما، يعني بعدها أو بعدهما في نسختك، بعدها، بل كما تقع بعدها، نعم كتب بعدهما في نسختك، بل كما تقع بعدها تقع بعد ما أبالي أو ما أدري أو ليت شعري، ومثل هذا مما يدل على التسوية ونحوهن. والضابط، يعني ما يضبط هذا الأمر، هو أنها الهمزة الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها. هذا ضابط جيد في هذه المسألة. طيب، يقول هي همزة تدخل على جملة، هذه الجملة يصح تأويلها بالمصدر. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ما معنى الكلام؟ قالوا سواء هي خبر مقدم، وأأنذرتهم أم لم تنذرهم هذا في المعنى مصدر مؤول في محل رفع مبتدأ مؤخر، وكأنك قلت الإنذار وعدمه سواء. فهمنا؟ ولهذا قال ضابطها أنها الهمزة الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها. نحو قول الله تعالى مثلا سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. يعني استغفارك وعدمه سواء. ومثله أيضا قولك ما أبالي أقمت أم قعدت، يعني قيامك أو قعودك سواء، فهمتني؟ وهكذا. ألا ترى أنه يصح سواء عليهم الاستغفار وعدمه، وما أبالي بقيامك وعدمه ومثل هذا؟ فالهمزة في مثل هذا السياق تسمى ماذا؟ تسمى همزة التسوية. فهمنا؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي تخرج عنه الهمزة من الاستفهام إليه الإنكار الإبطالي. الإنكار الإبطالي أنني أستعمل هذا، أستعمل الهمزة أقصد بها سؤالا، ولكن السؤال لا جواب له، بل أنكر به على شخص يفعل شيئا. وهذا الإنكار إذا كان لشيء لم يحدث، تفهمني؟ إذا كان لشيء وهذا الشيء لم يحدث فهذا يسمى إنكارا إبطاليا، بمعنى أن هذا الكلام باطل لا يكون، وأن مدعي ذلك كاذب. مثل قول الله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. طيب أفأصفاكم يعني اختاركم ربكم، اصطفاكم الله تعالى بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. تقولون قولا عظيما يعني هذا الكلام الذي ذكرته، هذا الكلام الذي ذكرته لا يكون أو لا يصح أن يكون. فالله تعالى ينكر على المشركين نسبة البنات إليه، لأن المشركين قبحهم الله قالوا إن الملائكة بنات الله. طيب حتى يعني عندما هذا من سوء قولهم، لما نسبوا إلى الله تعالى الولد وهذا قبيح، لم ينسبوا الولد الذكر بل نسبوا البنت، وهم في عادتهم لم يكونوا يحبون البنات. فالله تعالى أنكر عليهم هذا، فجاء الإنكار على صورة الاستفهام، وهذا ليس سؤالا يحتاج جواب، ولكن هذا إنكار. لماذا؟ إنكار لقولهم. يعني هل يعقل هذا؟ هل يكون هذا؟ تفهمني؟ والمعنى لن يكون مطلقا، ولهذا سمي إنكارا إبطاليا. هذا يكون للشيء الذي لم يحدث لقصد ماذا؟ لقصد إبطاله، لقصد أنه لن يكون. قال هنا ومثله أيضا فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، يعني سلهم هل هذا يعقل؟ وليس السؤال هنا يقصد به الجواب كما قلنا، بل يقصد به الإنكار عليهم. أفسحر هذا؟ طيب أشهدوا خلقهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم؟ هل رأوهم؟ والمعنى لم يشهدوا، فهذا سؤال إنكاري يقصد به الإبطال. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يعني لا يحب. أفعينا بالخلق الأول؟ وهذا كثير في القرآن، يقتضي ماذا؟ الإنكار الإبطالي يقتضي أن ما بعده، هذا سؤال يقتضي أن ما بعده لا يكون، باطل لا يكون، ما بعده لا يحدث، فهمنا؟ وأن من ادعى ذلك فهو كاذب، يعني من ادعى هذا القول فهو كاذب. يعني أفأصفاكم ربكم بالبنين؟ يعني من قال إن الله تعالى اصطفى الناس بالبنين وجعل الملائكة بنات له سبحانه، طيب فقد كذب. من قال بهذا القول فقد كذب، فهمنا؟ وهكذا. قال ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدها لازم ثبوته إن كان منفيا. طيب لأن نفي النفي إثبات، وهذا مفهوم بالتلازم. نحن قلنا إن السؤال بهمزة الإنكار هذه يدل على أن ما بعدها لا يكون، على أن ما بعدها منفي، فماذا لو ذكرته منفيا؟ فيدل على إثباته، لأنها تدل على نفي ما بعدها، وإذا كان ما بعدها منفيا أصلا فتدل على إثباته، لأن نفي النفي إثباته. إن كان منفيا أي إن كان ما بعدها، إن كان ما بعدها منفيا في لفظه فهو ثابت، فهو مثبت في معناه. تمام. يعني مثل قول الله تعالى مثلا أليس الله بكاف عبده، والمعنى هو الناس يظنون أن الله تعالى لا يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، فهمنا؟ فأنكر الله تعالى عليهم هذا، ثم قال أليس الله بكاف عبده، يعني بلى هو كافيه، أي الله كاف عبده. ولهذا عطف مدخول الواو من ووضعنا عنك وزرك معطوف على ألم نشرح لك صدرك، تفهمني؟ وضعنا عنك وزرك، وضعنا عنك وزرك مثبت أو منفي؟ مثبت. مثبت، فهمنا؟ ألم نشرح لك صدرك مثبت أو منفي؟ منفي. لم نشرح، منفي في لفظه، ولكن دخلت عليه همزة الإنكار، فهمزة الإنكار إذا دخلت على منفي في اللفظ فهو مثبت في المعنى، فهمنا؟ فلهذا جاز عطف المثبت عليه. كيف نعطف مثبتا في ووضعنا عنك وزرك على منفي؟ ألم نشرح لك صدرك؟ نقول لأن همزة الاستفهام الإنكاري إذا دخلت على مثبت جعلته منفيا في المعنى، وإذا دخلت على منفي جعلته مثبتا في المعنى. فلم نشرح لك صدرك في ظاهرها النفي، ولكن في معناها الإثبات. ما معنى ألم نشرح لك صدرك؟ معناها شرحنا، تفهمني؟ وهكذا. فهذه همزة إنكار. قال لما كان معناه شرحنا لك صدرك جاز العطف عليه مثبتا. ومثله قول الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، فعطف المثبت على المنفي. لماذا؟ لأن المنفي هنا وإن كان منفيا في لفظه ولكنه مثبت في معناه. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، وهكذا. ولهذا أيضا كان قول جرير في عبد الملك ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، طيب كان مدحا، بل قيل في هذا البيت إنه أمدح بيت قالته العرب، هذا أفضل بيت قيل في المدح. طيب في هذا الجرير ابن عطية الخطفي يمدح عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، تفهمني؟ يقوله في عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين. طيب يقول له ألستم خير من ركب المطايا، يعني ألستم خير من ركب المطايا، هو يسأل هنا سؤالا استفهاما إنكاريا، أو هنا هو أولى بالتقرير هنا ليس بالإنكار. وأندى العالمين بطون راحي، يعني أنتم أندى العالمين، أنداهم بمعنى أكرمهم، فهمنا؟ وبطون جمع باطن، والراحي الراحة هي باطن الكف بدون الأصابع، تفهمني؟ هذه ماذا تسمى؟ هذا الجزء من اليد بغير الأصابع يسمى راحة. فأنتم خير من ركب المطايا، خير من ركب على إبل على مطية، وأنتم أكرم العالمين يدا. وأنتم يقصد واحدا؟ لا، يقصده وقومه، ولكن هو على رأسهم لأنه أمير المؤمنين. عبد الملك بن مروان لما توفي معاوية ابن يزيد بن معاوية، معاوية رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان أميرا وجاء من بعده ولده يزيد أميرا، ولم يعش يزيد طويلا، وجاء من بعد يزيد معاوية ابن يزيد، فرفض معاوية ابن يزيد كان فيه تقوى، رفض الخلافة أصلا. طيب، فأعلن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الخلافة لنفسه في مكة، وبايعه الناس على هذا، وبايع من حوله ومن حوله، وبدأ الأمر يستقر لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وذهب عبد الملك بن مروان، خرج من بلده ذاهبا إلى عبد الله بن الزبير ليبايعه، ولكن قابله بعض الناس وقالوا أنتم أبناء أمية وأنتم أولى بالخلافة وأنتم كذا وأنتم كذا، وبدأوا يزينون الأمر له، فادعى الخلافة لنفسه وبدأ يدعو قومه، فاجتمع قومه عليه، ثم اجتمع وبدأ الأمر يزداد، فحدث الانقسام المشهور، وحدث القتال بينه وبين، يعني كان له جيش، وكان لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه أيضا، وبدأ الخلاف المشهور، ثم استقر الأمر لعبد الملك ابن مروان وصار خليفة، وخرجت الخلافة من عبد الله بن الزبير حتى قتل رضي الله عنه عند الكعبة. الذي نريد، صار عبد الملك خليفة للمسلمين، ثم جاء أولاده من بعده خلفاء، فقال جرير ابن عطية وهو أحد الشعراء المشهورين في ذلك الزمان، قال له هذا البيت مادحا: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. وعد هذا البيت مدحا وإن كان فيه النفي. لماذا؟ لأن الهمزة إذا دخلت على منفي فقد قصد به الإثبات، فعد مدحا، بل قيل إنه أمدح بيت قالته العرب. ولو كان الاستفهام هنا على الحقيقة لم يكن الإنكار مدحا، تفهمني؟ لو كان الاستفهام حقيقيا لكان هذا سؤالا وكان يقتضي جوابا، يعني ألستم خير من ركب المطايا؟ فيقول له عبد الملك مثلا: بلى، نحن خير من ركب المطايا، ويكون هذا على سبيل الاستفهام لا على سبيل المدح، فهمنا؟ ولكن لما كان المقصود به لم يقصد به حقيقة الاستفهام دل على هذا المعنى، دل على المدح، فهمتني؟ طيب، قال هنا الثالث، يعني المعنى الثالث الذي تخرج عنه همزة الاستفهام، قلنا هي تخرج إلى التسوية وتخرج إلى الإنكار الإبطالي، وتخرج أيضا إلى الإنكار التوبيخي، فتقتضي أن ما بعدها واقع. الفرق بين الإنكار الإبطالي والإنكار التوبيخي أن الإنكار الإبطالي يقتضي أن ما بعده لا يكون، وأن قائل هذا القول، يعني وأن من يزعم هذا كاذب. أما الإنكار التوبيخي فيقتضي أن ما بعدها يكون، ولكن من يفعل هذا الفعل ملوم، مثل قول الله تعالى: أتعبدون ما تنحتون. طيب، فهذا إنكار من الله تعالى عليهم وأنهم يفعلون هذا وأنهم يذمون به. أغير الله تدعون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ أتأتون الذكران من العالمين؟ أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ تفهمني؟ ترى شخصا يفعل معصية أو يشرب خمرا، تقول: أتشرب الخمر؟ تفهمني؟ ليس هذا استفهاما على الحقيقة. أتشرب الخمر يا زيد؟ فلا ننتظر منه أن يقول نعم أشرب الخمر أو لا، لا ننتظر منه جوابا، ولكننا ننكر عليه فعله، فهمنا؟ إنكارا إبطاليا أو إنكارا توبيخيا؟ إنكارا توبيخيا. لماذا؟ ما الفرق بينه وبين الإبطالي؟ أن الإنكار التوبيخي معناه أنه يحدث، أن هذا الشيء يحدث وأن صاحبه يذم بهذا، بعكس الإبطالي فمعناها أن ما بعدها لا يحدث. فهمنا؟ قال العجاج: أطربا وأنت قنصري والدهر بالإنسان دواري؟ أطربا يعني أتطرب طربا، والطرب هو ماذا؟ كما اللعب كما الخفة. أطربا طيب، وأنت قنصري يعني وأنت شيخ كبير تطرب تلعب وأنت شيخ كبير، والدهر بالإنسان دواري يعني والدهر بالإنسان متقلب يدور به. فهنا يسأله هذا السؤال، يعني أنت تلعب لعبا وأنت كبير السن والدنيا تتقلب بالإنسان، أي أتطرب وأنت شيخ كبير؟ وهذا إنكار عليه، وينكر عليه أن يلعب وأن يطرب في مثل هذه السن، ومعناه أنه يفعل هذا ولكنه ملوم بفعله. وفعلا الدهر بالإنسان يدوري، نعم الدهر يدور، نعم يدور بالإنسان. يعني والجملة هنا والدهر بالإنسان منصوبة على الحال، كأنه يقول أتطرب طلبا وأنت كبير السن، هذه جملة حال أيضا، والدهر بالإنسان دواري جملة حال ثانية. واضح. المعنى الرابع من معاني الهمزة الذي تخرج إليه من الاستفهام الحقيقي معنى التقرير. شيخنا، أغير الله تدعون مثلا؟ نعم. هنا الهمزة للإنكار التوبيخي، وهل يمكن أن يكون مثلا أو أن تكون للإنكار الإبطالي؟ عندما نقول أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، يعني هل أصفاكم يعني ماذا؟ يعني اختاركم خصكم، أخصكم الله تعالى بالبنين وجعل البنات وجعل الملائكة بنات له؟ هل هذا الكلام موجود أو ليس موجودا؟ هل حقا إن الله تعالى جعل الأولاد للناس والبنات له؟ هذا الكلام لا يكون، ولكنهم زعموه. تفهمني؟ فمن زعم ذلك فهو كاذب، والاستفهام هنا لإبطال ما قالوه. ما معنى الإبطال؟ لإفساد قولهم. أما فإذا هذا الشيء لم يكن أصلا. فهمت؟ ومثله كل ما ذكر من الأمثلة، أشهدوا خلقهم لما قالوا إن الملائكة بنات الله، طيب وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قالوا إن الملائكة بنات هي إناث، فيسأل الله تعالى سؤالا إنكاريا لأن هذا الكلام لم يوجد، الكلام مقول ولكن الواقع يكذبهم. قال أشهدوا خلقهم، هل رأيتم خلق الملائكة كي تحكموا عليهم بالأنوثة أو الذكورة؟ تفهمني؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ طيب أيحب أحدكم هذا؟ والمعنى أنه لا يحب أحد هذا. فما يقع بعد همزة الإنكار الإبطالي لا يكون في العادة، هذا شيء لا يكون ولكن يزعمه بعض الناس، فهؤلاء الزاعمون كاذبون، وهذا معنى قوله ماذا؟ أن مدعيه كاذب. أما النوع الثاني من الإنكار وهو الإنكار التوبيخي، فمعناه أن ما بعده موجود كائن حاصل في الواقع، ولكن فاعل هذا الشيء مذموم بهذا الفعل. طيب أتشرب الخمر وأنت تعلم أنها محرمة؟ معناها أنه يشربها، تفهمني؟ وأنا أنكر عليه هذا، هذا فرق بينهما. فهنا أغير الله تدعون معناها أنهم حقيقة يدعون غير الله، والله تعالى ينكر عليهم هذا. أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ أتأتون الذكران من العالمين؟ تأتون الذكران تفعلون الفاحشة مع الرجال مع المذكرين من العالمين؟ فهمنا؟ فكل هذا ليس سؤالا على الحقيقة، لأنه لا يستتبع جوابا، لا ينتظر منه الجواب، بل هذا سؤال قصد به ماذا؟ قصد به الإنكار التوبيخي. ولهذا قال أطربا وأنت قناصري، يعني أتطرب طربا وأنت كبير السن. الطرب هو ماذا؟ هو خفة العقل، هو اللعب عندما يشرب الإنسان شيئا أو يأكل أو يسمع الإنسان خبرا يسعده أو شيئا يسعده فيطرب لهذا، فهو يقول هل تفعل هذا، هل يخف عقلك وتطرب طربا وأنت على هذه الحال، أنت كبير السن، والمعنى لا ينبغي لك أن تفعل هذا. فهمتني؟ ثم قال ومنها التقرير، يعني من هذه المعاني معنى التقرير، ومعناه حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه. ما معنى التقرير؟ أنني أسأل الشخص سؤالا عن شيء هذا الشيء قد استقر ثبوته عنده، ويجب أن يكون بعدها، بعد هذه الهمزة التي للتقرير، يجب أن يكون بعدها الشيء المقرر مباشرة، يجب أن يليها الشيء الذي تريد أن تقرره به. تقول مثلا في التقرير بالفعل أضربت زيدا، فأنا أريد أن أثبت عليه الضرب. تفهمني؟ الإنكار الذي مر بنا من قبل سواء كان إنكارا توبيخيا أو إنكارا إبطاليا لا يستدعي جوابا. أتشرب الخمر وأنت تعلم حرمتها؟ فلا ننتظر منه نعم أو لا، نحن نقول هذا من باب ماذا؟ من باب الإنكار عليه. أما التقرير فهو حث المخاطب على قول نعم، هذا له جواب بنعم فقط. تفهمني؟ أو ببلى إذا كان منفيا يقصد به الإجابة، ويجب أن يكون بعدها الشيء الذي نسأل عنه. أقول أضربت زيدا، طيب فأنا أسأل عن الضرب سؤالا لا أقصد به، لا أريد به أحد جوابين، بل أريد به جوابا واحدا فقط وهو نعم. أضربت زيدا، فينبغي أن يقول نعم ضربته، ولا يجوز أن يقول لا، لأنه لا لم يقصد بهذا الاستفهام قول لا. فهمنا؟ وإذا سألت عن الفاعل قلت أأنت ضربت زيدا؟ فهمنا؟ وإذا سألت عن المفعول قلت أزيدا ضربت؟ وهكذا. واضح؟ كما يجب ذلك في حالة الاستفهام الطبيعي، لأن الهمزة في الاستفهام الطبيعي كذلك. فهمنا؟ فيجب هنا أن يقع بعدها المسؤول عنه كما يجب أن يقع في حالة الاستفهام الأصلي. واضح؟ وقول الله تعالى أأنت عندكم في الاستفهام الطبيعي ما لا كما يجب ذلك في المستفهم عنه. في المستفهم عنه يعني في الاستفهام العادي، المستفهم عنه يعني المسؤول عنه في الحقيقة. وقول الله تعالى أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أأنت فعلت، هذا محتمل لأن يكون ماذا؟ استفهاما حقيقيا، ومحتمل بأن يكون ماذا؟ بأن يكون تقريريا. هذا يعتمد على حالهم، هل كانوا يعلمون أو هل كانوا يتيقنون أن إبراهيم عليه السلام هو من فعل هذا، أو كانوا يسألون وهم لا يعلمون. إذا كانوا غير عالمين فالاستفهام حقيقي، وإذا كانوا عالمين بأنه من فعل هذا فالاستفهام للتقرير. ولهذا قال قول الله تعالى أأنت فعلت هذا بآلهتنا، هذا محتمل لإرادة الاستفهام الحقيقي بأن يكونوا لم يعلموا أنه الفاعل، ومحتمل لإرادة التقرير بأن يكونوا قد علموا. فهمنا؟ ولا يكون هذا استفهاما عن الفعل. انتبه، أأنت فعلت هذا بآلهتنا لا يجوز أن يقول فعلت أو لم أفعل، لأن الفعل عندهم ثابت. تفهمني؟ هم يسألون عن الفاعل لا عن الفعل، يعني أنت الذي فعلت أم غيرك الذي فعل؟ تفهمني؟ ففي مثل هذه الجملة يسألون عن من؟ يسألون عن الفاعل، فلا يجوز أن يقول لم أفعل. لماذا لا يجوز هذا؟ لأن الفعل ثابت، الأصنام مكسرة حقيقة، فهمنا؟ فالفعل ثابت، ولكن السؤال هنا عن نسبة الفعل لفاعله. أنت من فعل أم غيرك؟ فهمنا؟ قال هنا لا يكون المعنى في هذه الآية استفهاما عن الفعل ولا تقريرا بالفعل، لأن الهمزة لم تدخل على الفعل، ولأنه عليه الصلاة والسلام، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قد أجابهم بالكلام عن الفاعل، أجابهم فقال ماذا؟ قال بل فعله كبيرهم، بل فعله كبيرهم، ما قال لهم فعلت أو لم أفعل، لأن الفعل ثابت، فأجابهم بالفاعل فقال فعله كبيرهم. فإن قلت ما وجه حمل الزمخشري الهمزة في قول الله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، على التقرير؟ هذه في ظاهرها استفهام حقيقي، يعني ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، تفهمني؟ فيقول بلى علمت، أو يقال نعم إذا أريد النفي. فلماذا قال الزمخشري في هذه الآية إن المقصود تقرير؟ قلت قد اعتذر عنه، يعني هو لم يرد على هذا الإشكال بنفسه، يعني الزمخشري بنفسه لم يرد، ولكن أجاب عنه أصحابه يعني أو تابعوه، اعتذر عنه بأن مراده التقرير بما بعد النفي لا التقرير بالنفي، تفهمني؟ لأن الهمزة في التقرير تدخل على ماذا؟ تدخل على المستفهم عنه، وهنا قد دخلت على النفي. طيب يعني أقر بعدم علمك، معنى الكلام يجب أن تقر بأنك لا تعلم أن الله على كل شيء قدير، أقر بعدم علمك، فهمنا؟ وهذا بعيد المعنى، لأن ليس هذا هو المقصود. فقال طلابه قالوا لا، بل المقصود التقرير بما بعد اللام، بما بعد لم النافية، لا التقرير بالنفي. يقول ابن هشام والأولى أن تحمل هذه الآية على الإنكار التوبيخي أو الإنكار الإبطالي، أي ألم تعلم أيها المنكر للنسخ أن الله على كل شيء قدير؟ فهمنا؟ الآية تقول ماذا؟ ما ننسخ من آية أو ننسها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الله تعالى أنزل كتابه على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعض الآيات أنزلت للدلالة على حكم معين ثابت، وبعض الآيات أنزلت لتدل على حكم معين في وقت معين، ثم غيرت هذه الآيات بعد ذلك لما تبدل الحكم، فهمنا؟ وهذا ما يسميه العلماء نسخا في القرآن، وهذا النسخ قد يكون نسخا في اللفظ والمعنى، وقد يكون نسخا في اللفظ فقط، وقد يكون نسخا في المعنى فقط، فهمنا؟ كما روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن آية الرجم كانت موجودة في القرآن، كنا نقرأها، آية الرجم كانت موجودة ثم نسخت، يعني نسخ لفظها وبقي حكمها، حذف لفظها وبقي حكمها، هذا من عند الله تعالى، فهمنا؟ وكما نسخت آية الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، مفهوم الآية أن الخمر فيه خير وفيه شر، فمن شربها مريدا بها الخير فهذا مقبول، ومن علم منها الشر فتركها فهذا مقبول، ولكن نسخ، وهذا الحكم كان صحيحا في بداية الإسلام، ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك بتحريمها مع ما فيها من الخير الذي يعلمه الناس. فهمتني؟ فنسخت الآية وبقي لفظها، نسخ حكمها وبقي لفظها. فهمتني؟ المقصود هنا أن الله تعالى يقول ما ننسخ من آية، يعني أي نسخ، أي شيء ننسخ من آية أو ننسها، هذا شرط، وجوابه نأتي بخير منها. إذا نسخنا نسخا أو بدلنا شيئا فإننا نأتي بآية أخرى خيرا من الآية الأولى، أكثر وضوحا، أكثر دلالة، أكثر إحكاما، أكثر توضيحا للحكم المطلوب. فهمنا؟ على حكمة يقتضيها مراد الله تعالى. فهنا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يعني ألم تعلم أيها السامع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكل سامع، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ طيب قال الزمخشري هذا تقرير، يعني ينبغي أن تقول بلى أعلم، هذا مذهب الزمخشري. فقال قال العلماء كيف يكون تقريرا بالنفي؟ ألم تعلم ينبغي أن يقول أقر بأنني لا أعلم، ينبغي أن يكون هذا المعنى. فقال طلاب الزمخشري أو تابعوه قالوا بل المعنى التقرير بما بعد النفي، ليس التقرير بالنفي. فهمنا؟ قال ابن هشام والأولى أن نقول هذا إنكار توبيخي أو إنكار إبطالي، يعني ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني كيف تنكرون قدرة الله تعالى، كيف تنكرون قدرة الله تعالى على نسخ ما يريد ووضع ما يريد؟ فهمنا؟ وهكذا. قال أولى أن نحملها على الإنكار التوبيخي أو الإنكار الإبطالي، أي ألم تعلم أيها المنكر للنسخ أن الله على كل شيء قدير؟ فهمنا؟ فننكر عليه هذا توبيخا أو إبطالا. جيد؟ والخامس، المعنى الخامس الذي يخرج عنه الاستفهام بالهمزة إليه، يخرج الاستفهام بالهمزة عن أصله إليه، التهكم. التهكم هو ماذا؟ هو إظهار الاستهزاء بالخصم، فنسأله سؤالا بالهمزة لبيان الاستهزاء أو التهكم به. فهمنا؟ مثل قول المشركين لشعيب رضي الله عنه أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ تفهمني؟ طيب يقولون هذا استهزاء بحاله صلى الله عليه وسلم، أصلاتك تأمرك. شعيب عليه السلام جاء إلى قومه بما جاء به كل الأنبياء، بماذا؟ أن يعبدوا الله تعالى وحده ولا يشرك معه شيئا. طيب وكعادة الأنبياء جاء لخصوصية في قومه، وهي أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان، فجاء يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن نقص المكيال والميزان. فهمنا؟ فقالوا له أنت تصلي، هل صلاتك هي التي تأمرك بهذا، أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني هذه أموالنا نفعل فيها ما نريد؟ ثم قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد، يقولونه مستهزئين به صلى الله عليه وسلم. فالسؤال هنا لم يقصد به استفهاما حقيقيا، بل قصد به ماذا؟ قصد به التهكم. فهمنا؟ يأتيك مثلا شخص بهدية حقيرة، بهدية قليلة تساوي جنيها أو أقل أو مثل هذا، تقول أهذه هديتك؟ طيب أهذا الشيء يعقل؟ نقوله ماذا؟ نقوله استهزاء به. وقد يكون المعنى السادس، قد يكون الاستفهام مقصودا به الأمر. طيب مثل قول الله تعالى أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا، أأسلمتم والمعنى أسلموا. نعم، بمعنى أقصد به أن أحثه على الإسلام. مثله سبحان الله نسيته. طيب أتيك ذهب الله. سبحان الله ذهب الله. قليل عند كان المثال في رأسي ولكن هرب. جيد. الأمر السابع من المعاني التي تخرج عنها الهمزة من الاستفهام الحقيقي إلى هذا المعنى هو التعجب. طيب مثل قول الله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى هذا، والمعنى يعني اعجب من هذا الفعل. والمعنى الثامن الاستبطاء. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأن لهم هذا، يعني ألم يجئ الوقت. فهذا دليل على الاستبطاء، يعني أن هذا بطيء، لماذا لا تسرعون في هذا. إذن الأصل في الهمزة أن تكون لماذا الهمزة المفردة تستعمل، لماذا الهمزة المفردة إما أن تكون حرفا دالا على النداء وهي تستعمل للنداء القريب، وإما أن تكون حرفا دالا على الاستفهام وهي تفيد التصور أو التصديق، تأتي للتصور أو تأتي للتصديق. فهمنا؟ وقد تخرج الهمزة عن معناها الحقيقي إلى معان أخرى مجازية تفهم من السياق، كالتسوية والإنكار الإبطالي أو الإنكار التقريري والتهكم والأمر والتعجب وغير ذلك من المعاني التي يجوز أن تخرج إليها. الإنكار التوبيخي والتقرير. إنكار توبيخي وإنكار إبطالي وتقرير وتهكم وأمر وتعجب واستبطاء. فهمنا؟ الاستبطاء طلب البطء أو ليس طلب البطء، ظن البطء. الألف والسين والتاء، الألف والسين والتاء تدل على الطلب غالبا، هذا الأصل فيها، وقد تدل على غيره، يعني قد يكون المعنى غير ذلك. والاستبطاء هنا ليس طلب البطء ولكن ظن البطء أو مصادفة البطء، كما في كلمة استدل. نعم، وجدته بطيئا. لا، استدل ربما أقرب إلى طلب الدليل، يقول ما نحن نستدل، نستدل بهذا، يعني نأخذ الدليل، نطلب الدليل من هذه الآية. تفهمني؟ ولكن عندما نقول مثلا، هذا يأتينا في الصرف، استحجر الطين، استحجر الطين، استرجلت المرأة، فهنا ليس بمعنى الطلب، بمعنى التحول. تفهمني؟ وتقول مثلا استكرمت زيدا، ليس بمعنى طلبت إكرامه ولكن بمعنى وجدته كريما. ذهبت إليه فاستكرمته، يعني وجدته كريما. ومثلها الاستبطاء، يعني وجدته بطيئا. وذكر بعضهم معاني أخرى لا صحة لها، يقول ابن هشام وهناك بعض المعاني الأخرى التي ذكرها بعضهم ولكنني لا أراها معاني صادقة ومعاني صحيحة، فلهذا لم يذكرها. مفهومة؟ قال المحقق بل بعدها وجه من الصواب. نعم، لا شك، لأن الذين قالوا بهذا هم أيضا من أهل العلم ومن أهل اللغة، ولكن ابن هشام لما نظر فيها وجدها أنها قد تدخل تحت معنى من المعاني التي قلنا، فلهذا لم يعدها وحدها. ثم نبه هنا بتنبيه، قال انتبه إلى أن الهمزة قد تكون فعلا، نحن قلنا الهمزة حرف صحيح، قد يكون للنداء وقد يكون للاستفهام. قال وربما استعملت فعلا. كيف هذا؟ قال تنبيه قد تقع الهمزة فعلا، وذلك أنهم يقولون وآ بمعنى وعد. وآ انظر إلى الفعل وقى وفى، إذا حولته إلى المضارع تقول في وقى يوقي، تجتمع الياء والواو وبعد الواو كسرة، فالواو هنا في موقف ضعيف قبلها ياء وبعدها كسرة فتحذف الواو، نقول يقي. وفى يفي أصلها يوفي، حذفت الواو. ثم عند الأمر نقول ماذا؟ قي، فنحذف لام الكلمة فتبقى القاف وحدها. ويلزم فيها عند الوقف هاء السكت، نقول قه إذا وقفت عليها، فهمتني؟ فيه. طيب فإذا قلنا من الفعل وأى بمعنى وعد، وأى زيد عمرا بخير يعني وعده بخير، فنقول في المضارع يوئي فنحذف الواو فنقول يئي على القاعدة، فهمنا؟ وفي الأمر إيه، إذا وقفت عليها وقفت بهاء السكت، ولكن إذا وصلت إيه؟ آه نعم، إذا وصلت لم تحتج هاء السكت. قال قد تقع الهمزة فعلا، وذلك أنهم يقولون وأ بمعنى وعد ومضارعه يئي بحذف الواو لوقوع الواو بين ياء مفتوحة وبين كسرة، والياء والكسرة عدوتان للواو، فهمنا؟ فكما تقول وقى يقي وونا يني، جيد؟ كتب عندك ونا ونيا ونا ونا ونا يعني نعم، وضع نقطتين هي ونا. غالبا والأمر منه إذا وقفت عليه قلت إيه بحذف اللام للأمر وبزيادة الهاء للسكت عند الوقف، وعلى ذلك يتخرج اللغز المشهور. تجد الطلاب أحيانا يسألونك أن الطفل كريم، ويسألون بعض الأسئلة يقولون ما إعراب هذا، وأنت تتعجب أن هذه مؤكدة فكيف يكون الطفل مرفوعا، فهمنا؟ فيقولون أن ليست مؤكدة بل هي فعل بمعنى أن يئن. وهنا كذلك قال وبهذا يعني على هذا الوجه يتخرج هذا اللغز المشهور إن هند، إن هند المليحة الحسناء، جيد؟ وأي من أضمرت لخل وفاء. طيب ما هذا؟ إن هند، كيف إن هند؟ قال إن هذه إيه بمعنى وعد، فهمنا؟ إن إيه بمعنى وعد، والنون نون التوكيد مثل ذهبن اكتبن إن، وهند هذا اسم منادى مبني يعني يا هند، إن يا هند يعني عدي يا هند، تفهمني؟ كان المرأة لا يكون بلياء، ماذا؟ الياء المخاطبة جيد؟ أظن إن تفهمني؟ وحذفت الياء لالتقاء الساكنين لأنها ساكنة وبعدها نون التوكيد الساكن، فهمت؟ كما تقول مثلا أنت تذهبين في المضارع، وفي التوكيد لتذهبينن، نحذف النون لتوالي الأمثال لتذهبين، يلتقي ساكنان فنحذف الياء لتذهبن، فهمنا؟ إن وهند هنا منادا مبني على الضم لأنه مفرد على جيد. قال هنا فإنه يقال كيف رفع اسم إن وصفته الأولى، لماذا رفع اسم إن وصفته وهو كلمة المليحة؟ والجواب أن الهمزة هنا فعل أمر، ليست هذه إن المؤكدة، فالجواب أن الهمزة فعل أمر والنون للتوكيد وأصله إن بهمزة مكسورة ولكن الياء ساكنة إن في الأصل، للمخاطبة ونون مشددة، ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع النون المضغمة، كما في قول الشاعر: لا تقرعن علي السن من ندمي إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي. تذكرتي نعم المليحة هذا نعت. طيب لهند نعت ثاني لهند حسناء. نعم نعت ثاني لهند في المحل كله. النعت إذا كان نعت الاسم المنادى المبني، إذا كان مبنيا، إذا كان المنادى مبنيا على المحل، والنعت مفردا، النعت المفرد يجوز فيه وجهان، يجوز رفعه إتباعا لللفظ ويجوز نصبه إتباعا للمحل. فهنا رفع الأول إتباعا لللفظ وهذا جائز، ونصب الثاني إتباعا للمحل. وأي من أضمرت لفي الوفاء ما معنى وأي؟ أين حرف النداء؟ لا هذه ليس وأي، وأي وأي وأي لأنه يقول إن يعني عدي عدي وعد من أضمرت لخل وفاء مفعول مطلق يعني. نعم إي وأي نعم ليس وأي مفعول مطلق. وأي من أضمرت لخل يعني صديقنا. نعم وفاء يعني وعدنا. وأي بمعنى لا ليس وأي بتسكين الهمزة يعني عدي يا هند المليحة الحسناء وعد المرأة التي تضمر الوفاء لخليلها. نعم فهمنا. مفعول مطلق هنا مفعول مطلق نعم مبين للنوع نعم. جيد جيد جيد. ما معنى اللغز شيخنا؟ دقيقة نعم لغتك مفهوم مفهوم شيخنا. نعم مفهوم. ماذا قلت؟ آسف ماذا اللغز قلت؟ اللغز نعم اللغز هو السؤال المحير للعقل. نعم نعم يقال لكي يعمل به العقل. والنحويون كانت لهم ألغاز. نعم هذا حتى هناك كتاب يسمونه الألغاز النحوية يذكرون فيه بعضا منها. جيد هنا فتحذف. لا لا لا هنا يعني تنبيه ذكره الدسوقي. نعم جيد. يقول في هذه الهمزة، يقول الشيخ محمد الدسوقي، محمد بن عالف الدسوقي، يقول منبها إلى إيه، إذا وقفنا عليها وقفنا بهاء السكت فنقول إيه، تفهمني؟ وإذا وصلناها في الكلام قلنا إيه في وسط الكلام، يا زيد إيه بخير، إيه بخير يعني عيد بخير، تفهمني؟ قال فإن جاء بعدها، إن جاء قبلها قبل الهمزة، لاحظ أنه بقي من الفعل وأ حرف واحد، فهمنا؟ قال إن جاء قبل هذا الحرف ساكن، إذا جاء قبله ساكن انتقلت الكسرة من الهمزة إلى هذا الساكن، انتقلت الكسرة من الهمزة إلى الساكن، ثم حذفت الهمزة أيضا وبقيت الكسرة فقط تدل على الفعل الكامل. طيب، فيقولون مثلا، هو يمثل له هنا بقوله قل إي يا زيد، يعني عيد يا زيد بخير، قل إي يا زيد بخير، فقال قل، اللام ساكنة، فتنتقل الكسرة من الهمزة إليها ثم تحذف الهمزة، فنقول قلي يا زيد بخير، يعني قل عيد يا زيد بخير، فهمنا؟ قال ولهذا السبب يأتون أيضا بلغز في مثل هذا، يقول في أي لفظ يا نحاة الملة، يعني ما هو اللفظ يا نحاة المسلمين، في أي لفظ يا نحاة الملة حركة قامت مقام الجملة، يعني في أي لفظ تقوم فيه الحركة مقام الفعل كاملا، فهمنا؟ مقام الجملة، لأن فعل وفاعل، فيقولون في مثلها قلي يا زيد، فيقولون هذه الكسرة تحت اللام دليل على الفعل مع فاعله. ثم قال هنا فإنه يقال كيف رفع اسم إن في إن هند المليحة، فكيف رفع اسم إن وصفته الأولى؟ والجواب هنا أن الهمزة فعل أمر، الهمزة في مثل هذا فعل أمر، والنون للتوكيد، والأصل إن بهمزة مكسورة وياء ساكنة للمخاطبة ونون مشددة للتوكيد، ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع النون المدغمة، كما في قوله لتقرعن علي السن من ندم. قرع السن هو ماذا؟ هو الصوت الذي يخرج من الأسنان عند الندم على شيء، تجد يعني شخصا يخرج من أسنانه صوت عندما يضغط عليها، فهمنا؟ فهو يقول لهذه المرأة إنك ستقرعين علي السن، ستقرعين أسنانك ندما علي إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي، إذا تذكرت أخلاقي وكيف كنت أعاملك من قبل ستقرعين السن، وهذا كناية عن الندم يستعمل. نعم، لا ليس كل الأخلاق، بعض أخلاق. نعم، وهند هنا منادى، مثل قول الله تعالى يوسف أعرض عن هذا، فهي منادى حذف منه حرف النداء. والمليحة نعت لها على اللفظ، كقول الشاعر يا حكم الوارث عن عبد الملك، حكم الوارث أو الوارثة، الوارث نعت، وقد جاء مفردا فيجوز إتباعه على اللفظ الوارث، ويجوز إتباعه على المحل الوارثة عن عبد الملك. والحسناء إما أن تقول هو نعت ثان على الموضع، يعني نعت على المحل، كقول مادح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول يعود الفضل منك على قريش وتفرج عنهم الكرب الشدادة، فما كعب بن مامة وابن سعدة بأكرم منك يا عمر الجوادة. طيب، هذا الشاعر يمدح من؟ يمدح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يقول يعود الفضل منك على قريش، الفضل منك يعود على قريش وهم سابقون له، هو متأخر، وتفرج عنهم الكرب الشدادة، يعني تفرج الكرب الشديدة عنهم بفضلك. ثم قال: فما كعب بن مامة؟ كعب بن مامة رجل من العرب كان مشهورا بالإكرام والعطاء. وابن سعدة، ابن سعدة كذلك شخص شهر بالعطاء، وروي بدلا منه ابن أروى، ويقصد به عثمان رضي الله عنه. طيب، ورواية ابن سعدة يعني أجمل. فما كعب بن مامة وابن سعدة بأكرم منك، يعني هؤلاء الكرماء المشهورون ليسوا أكرم منك يا عمر الجواد. فعمر اسم ماذا؟ منادى مبني على الضم، والجواد نعت له، ولكنه منصوب، نقول نصب على المحل. طيب، ولماذا لم نقل يا عمر الجواد؟ نقول لأن القافية منصوبة. هو ذكر البيت الأول لكي يدل على أن قافية الأبيات كانت منصوبة، فلهذا نصب الجواد. يجوز في الجواد ماذا؟ الرفع على اللفظ والنصب على المحل. وهنا نصبه لأن البيت الذي قبله قافيته منصوبة. عفوا شيخ، شيخنا كعب بن مات وابن سعدة هما رجلان كريمان. نعم، ما العلاقة؟ هو يقول إن كعب بن مامة الرجل الكريم المشهور، وإن ابن سعدة الرجل الكريم المشهور ليس مثلك في الكرم. مع شهرتهما فهما ليس مثلك في الكرم. يعني كما تقول مثلا في المشهورين بالإكرام أيضا حاتم الطائي. فنقول لشخص كريم في زماننا إن حاتما لا يساوي شيئا بالنسبة لكرمك مثلا، أو أنت أكرم من حاتم. ولهذا قلت إن رواية ابن سعدة أولى، لأن هناك رواية ابن أروى، وابن أروى هو عثمان رضي الله عنه، وكان عثمان رضي الله عنه كريما، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أو ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان رضي الله عنه الذي كان يكرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان يتصدق على المسلمين، فاشترى لهم بئرا يشربون منها وجعلها في سبيل الله، وهو الذي جهز ثلث جيش العسرة. طيب، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ذو النورين، تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من ما فيه يعني مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فتفضيل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مع فضله لا يرقى، لأن عمر ليس صحابيا بل هو تابعي، تفهمني؟ فتفضيل عمر على عثمان هذا فيه غلو، لأن عمر مع فضله لا يفضل عثمان رضي الله عنه. تبكون سيدي؟ نعم تبكون؟ لا ولا كفور. أكمل. ثم قال فما قال هنا في كلمة الحسناء لماذا نصبت؟ إما لأنها منصوبة نعتا للموضع، فهمنا؟ نعم. وإما يكون نصبها بتقدير فعل، يعني هي مفعول به لفعل مقدر، والمعنى ماذا؟ أمدح. جيد؟ ولهذا قال: وإما بتقدير أمدح، وإما أن تقول هي نعت لمفعول به محذوف، أي عدي يا هند الخلة الحسناء. الخلة يعني الصفة الحسناء، يعني عدي الوعد الحسن. وعلى الوجهين الأولين فيكون إنما أمر بإيقاع الوعد الوفي. الخلة، نعم، خلة بمعنى الصفة أو خلة يقولون. نعم، الخلة بمعنى الصدق. الخلة بمعنى الحاجة. نعم نعم، عندنا الحاجة. نعم نعم. تمام. فيقول هنا، هو كتب هنا الخلة أي الخصلة. جيد. تمام. الصفة تمام. فهنا بكل حال هذا هو الوجه في إن وفي رفع الهند وفي رفع كلمة هند أو ضمها بعدها. فيقول ابن هشام هنا وجه هذه أن نقول ماذا؟ أن نقول إن ليست هي إن المؤكدة بل هي إيه؟ فعل أمر من الفعل وأيئي والنون للتوكيد من غير أن يعين لها الموعود، يعني من غير أن يعين لها الشيء الذي وعدت به. وقوله وأي هذا مصدر نوعي يعني مبين للنوع، يعني عدي وعد ماذا؟ وعد من أضمرت لخل وفعل، يعني وعدا معينا وقد أضافه إلى من، فهذا الذي جعله مبينا للنوع. هذا مصدر نوعي منصوب بفعل الأمر، فهمنا؟ والأصل وأيا مثل وأي من، مثل قول الله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أخذ عزيز. فهنا وأي من، إن وأي مضاف ومن مضاف إليه، فهذا مبين للنوع. وقوله أضمرت بتاء التأنيث محمول على معنى من، لأن من لفظها مذكر ومعناها مؤنث. يعني عندما نقول في أسماء الموصول ما ومن، ما معنى من؟ من يختلف معناها بحسب السياق. فإذا قلنا جاء من نجح بمعنى الذي، ومن نجحت بمعنى التي، ومن نجح بمعنى اللذان وبمعنى اللتان، من نجحتا ومن نجحوا بمعنى الذين، تفهمني؟ فإذا قلت لك جاء من نجحت أو من أو جاءت من نجحت، أيهما أولى؟ جاء من نجحت أو من أو جاءت من نجحت؟ قالوا يجوز، لأن من لفظها مذكر ومقصود أو معناها المقصود هنا مؤنث، فيجوز فيها الوجهان. ولهذا قال تقول من كانت أمك، فهمنا؟ لأن المقصود بمن الأم، فلهذا أنث الفعل كانت أو من هنا بمعنى المؤنث، فهمنا؟ شفنا طيب. ممكن توضيح وعلى الوجهين الأولين، يعني نعت أو أمدح، يكون إنما فيكون إنما أمره بإيقاع الوعد الوفي من غير عين. هو يقول إن يا هند الجميلة الحسناء، الحسناء تفوني. فما إعراب الحسناء؟ طيب المليحة صفة لهند، الجميلة المليحة بمعنى الجميلة صفة لهند. وما إعراب الحسناء؟ قال إما أن نقول نعت ثاني، يعني يا هند الجميلة الحسناء، فهمنا؟ نعت ثاني يجوز. ويجوز أن نقول بتقدير فعل، يعني أمدح الحسناء، ويكون في هاتين الحالتين الحسناء صفة لهند على الوجهين الأولين، فهمنا؟ هي صفة لهند. طيب وإذا قلنا الحسناء على الوجه الثالث مفعول به لفعل محذوف، عفوا نعت لمفعول محذوف، الوجهان الأولان هي نعت لهند على المحل أو هي ماذا؟ مفعول أو به. هي مفعول به لفعل محذوف. على هذين الوجهين هي صفة لهند من جهة المعنى. أما إذا قلنا الحسناء مفعول به عفوا هي نعت لشيء محذوف، يعني عدي يا هند الجميلة الصفة الحسناء، يعني عدي بالشيء الحسن بالوعد الحسن، فهمنا؟ قال على الوجهين الأولين فيكون إنما أمرها بإيقاع الوعد الوفي فقط، هو أمرها أن تكوني أمرها. نعم أمرها هنا بماذا؟ أمرها بإيقاع الوعد الوفي، يعني هو يأمرها بأن تعد بأن تفعل ما وعدت به. فهمنا؟ لأن الحسناء صفة لهند. فهمت؟ أما على الوجه على الوجه الثالث فقد عين لها الموعود به. تمام تمام. على الوجهين الأولين لم يعين الموعود، قال عدي بالوعد الحسن فقط، ولكن ما هو الوعد لم يعينه. أما هنا عين لها الموعود أن يكون هذا على الوجه الثالث إذا كانت صفة لمحذوف، يعني عدي الوعد بصفة حسنة. فهمنا؟ طيب، هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب الهمزة المفردة. انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الهمزة التي بعدها ألف فتمد، فنقول بالمد. قال وهي حرف لنداء البعيد وهو مسموع، لم يذكره سيبويه ولكن ذكره غير سيبويه. فهمنا؟ بالمد. ولا تستعمل هذه إلا حرفا دالا على النداء لنداء البعيد. لماذا قلت لنداء البعيد وقد قلنا من قبل إن الهمزة لنداء القريب؟ نقول الهمزة المقصورة لنداء القريب، أما إذا مدت فقد أطلنا الصوت، وإذا طال الصوت بإطالة الصوت دل ذلك على بعد المنادى. قال وهو مسموع لم يذكره سيبويه ولكن ذكره غيره. جيد؟ هذا فقط ما ذكر في الممدودة. ثم ذكر بعد ذلك أيا الهمزة التي يكون بعدها يا وألف. قال هي حرف كذلك، وفي الصحاح أنه حرف لنداء القريب والبعيد، وليس الأمر كذلك. ليس كذلك، قال كذلك لنداء. نعم، هي حرف أيضا أيا. لا، هو قول حرف كذلك حرف لنداء البعيد. نعم نعم، للنداء هي حرف أيضا للنداء. قال هنا في الصحاح قيل إنه حرف لنداء القريب والبعيد، ينادى به القريب والبعيد. قال ابن هشام وليس كذلك، يعني ليس الأمر هكذا. قال الشاعر أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها، يخلص إلي نسيمها. جيد. أيا جبلي نعمان، يعني يا جبلي نعمان بالله خليا، يعني اتركا نسيم الصبا. الصبا هي الرياح التي تأتي من جهة الشرق. يخلص إلي يعني يصل إلي نسيمها. نسيمها قيل لريح الصبا، أو نسيمها يعني المرأة المحبوبة. والمقصود هو ينادي هذين الجبلين يا أيها الجبلان اترك ريح الشرق التي تأتي إلي، اترك ريح الشرق تصل إلي، أو اترك ريح الشرق توصل إلي ريح هذه المرأة، يعني اترك الرياح التي تحمل ريحها تصل إلي. فهمنا؟ وهذا دليل على البعد، أيا جبلي نعمان. فهمنا؟ تمام. نعم؟ في ماذا؟ لا بس نعمان ممنوع من الصرف. نعم. نعم، هنا في الضابط تحت قال نعمان بفتح النون هو واد في طريق الطائف. جيد. وقد تبدل همزتها هاء، أيا قد تبدل الهمزة هاء فنقول هيا، مثل قول الشاعر فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح هيا ربا. طيب، أصاخ يصيخ بمعنى استمع. فهمنا؟ فأصاف يرجو أن يكون حيا، يرجو أن يكون حيا. هذا البيت لأحد الرعاة يرعى إبله في مكان ليس فيه ماء ولا مطر ولا نبات، فهو يبحث ويتسمع بأذنه، سمع صوتا فتسمع قد يكون مطرا أو قد يكون شيئا نازلا، فهمنا؟ فأصاخ يعني استمع، يرجو أن يكون حيا، يرجو أن يكون ماذا؟ حيا يعني مطرا، يقصد به المطر. حيا نعم عندي بالشدة، حيا نعم في نسختي بالشدة. ويقول من فرح، يعني فإذا نزل المطر بهذه الكثرة سيقول هذا الراعي من فرحه هيا رب، يعني يا ربي، فينادي ربه عند ذلك. فهمنا؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بدون نعم؟ التشتيت شيخنا نعم؟ مطر حيا حيا نعم أحيا بدون تشتيت. طيب ما في قاف ما بيطلع هنا لأن عندي ضبطها بالشدة. حيا يعني اسم مقصورة نعم. شيخنا نعم. مثل فتنة أصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح هيا رب. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعدها إلى حرف جديد يبدأ بالهمزة وهو أجل. قال أجل بسكون اللام هي حرف جواب مثل نعم في المعنى، مثلها مثل نعم في المعنى، فتكون تصديقا للمخبر وتكون إعلاما للمستخبر. طيب تصديقا للمخبر إذا لم يكن هناك سؤال، أقول لك نجح زيد، نجح زيد فأقول أجل، أنت لا تسألني ولكني أقول أجل بمعنى أصدق كلامك، فهمنا؟ وتكون إعلاما للمستخبر، أنجح زيد فأقول لك أجل. وتكون وعدا للطالب. طيب نقول مثلا أتعطني هدية أو أتساعدني، أقول أجل، فتكون وعدا أنني أساعد، فتقع بعد نحو نعم نعم. هو ذكر الأمثلة، لو قلت قام زيد فيكون الجواب نعم، يكون الجواب أجل فتكون تصديقا للمخبر. أقام زيد تقول أجل، تكون إعلاما للمستخبر. ونقول اضرب زيدا فيقول أجل فيكون وعدا. فهمتني؟ واضح؟ نعم واضح. في قواعد الأعراب أيضا نعم. إعلاما للمستخبر واضح. وقيد المالكي الخبر بالمثبت والطلب بغير النهي، يعني قال بعض العلماء لكي تكون تصديقا للمخبر لابد أن يكون الخبر مثبتا، ولكي تكون وعدا للطالب قال لابد أن يكون الطلب بغير نهي، يعني لا نقول لا تضرب زيدا فلا تقل له أجل. وقيل لا تجيء بعد الاستفهام، قيل إنها لا يجوز أن تستعمل بعد الاستفهام، فإذا قال أنجح زيد قل نعم ولا تقل أجل، قيل هذا. نعم. ما لقي بفتح اللام. تمام. ما لقي. ما لقي. قيل لا تجيء بعد الاستفهام. وعن الأخفش هي بعد الخبر أحسن من نعم. يعني عند الأخفش إذا قال لك شخص نجح زيد فقولك أجل أولى من نعم. ونعم بعد الاستفهام أحسن منها. يعني بعد لا بعد الخبر يعني بعد ما لا يدل على سؤال. أقول لك زيد مريض نجح زيد فتقول أجل قال هي أولى من نعم. ونعم بعد الاستفهام أولى منها. وقيل هي تختص بالخبر وقول الزمخشري وابن مالك وجماعة. قال ابن خروف أكثر ما تكون بعد الخبر يعني استعمالها استعمال أجل غالبا بعد الخبر. أما بعد الاستفهام فاستعمال نعم أكثر. جيد جيد. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى حرف جديد يبدأ بالهمزة فقال إذا. تكلم عن أجل الهمزة مع الجيم. انتقل بعد ذلك إلى الهمزة مع الذال فقال إذا. فيها مسائل. الأولى في نوعها سنتكلم عن إذا. طيب في بعض المسائل. أولا في نوعها قال الجمهور هي حرف. إذا قالوا هي حرف وقال بعضهم بل هي اسم. والأصل في إذا أكرم في قولك إذا أكرمك أصلها إذا جئتني أكرمك فهي ظرف اسم يعني يقصد الظرفية. ثم حذفت الجملة وعوض التنوين عنها وأضمرت أن. وعلى القول الأول يعني على المذهب الأول أنها حرف فالصحيح أنها بسيطة لا مركبة. هي بسيطة ليس أصلها إذ وأن بل هي إذن كلمة واحدة. وعلى البساطة على كونها بسيطة إذن فالصحيح أنها هي الناصبة بنفسها وليس فيها لا نقول إن أن هي التي نصبت. الصحيح أنها الناصبة لا أن المضمرة بعدها. واضح. المسألة الثانية في معناها. ما معنى إذن؟ قال سيبويه معناها الجواب والجزاء. قال الشلوبين هي في كل موضع تدل على الجواب والجزاء. قال أبو علي الفارسي بل في الأكثر وقد تتمحض للجواب فقط بدليل أنه يقال لك أحبك فتقول أظنك صادقا إذ لا مجازاة هنا ضرورة. طيب معنى ذلك أن إذا عند سيبويه تكون حرف جواب يعني هي جواب عن كلام سابق وتكون جزاء يعني يكون ما بعدها نتيجة مسببة عما قبلها. قال سيبويه هي كذلك دائما هي جواب تكون إجابة عن كلام قبلها ليس واجبا أن يكون سؤالا ولكنك تجيب بها كلاما. إذا لا يجوز لك أن تدخل البيت فتبدأ إذا كذا لا يجوز لا بد أن يسبقها شيء من كلام آخر فتجيب هذا الكلام بإذا. إذا هي حرف ماذا؟ حرف جواب يعني يرد بها عن كلام. وهي حرف جزاء بمعنى أن ما بعدها مسبب هو نتيجة عما قبلها. هذا معنى الجزاء ما بعدها نتيجة لما قبلها. قال سيبويه هي بمعنى الجواب والجزاء. قال الشلوبين هي دائما هكذا. فهمنا؟ أبو علي الشلوبين يبين كلام سيبويه فيقول هي دائما بهذا المعنى. واضح؟ نعم. قال الفارسي ليست دائما بل هي في الأكثر تدل على الجواب والجزاء معا في الغالب ليس وجوبا وقد تتمحض يعني تتخلص للجواب يعني أحيانا تكون جوابا فقط وليس ما بعدها نتيجة لما قبلها. طيب كيف هذا؟ قال انظر بدليل أنه يقال مثلا لشخص أحبك أقول لك أحبك تقول لي إذن أظنك صادقا أو أظنك برفع لأنه يدل على الحال إذن أظنك صادقا تفهمني؟ نعم. فالظن هنا نتيجة للحب أو ليس نتيجة له؟ ليس. أنا أحبك هل بسبب حبي لك أنت تظنني صادقا؟ هل تظنني صادقا بسبب الحب؟ لا علاقة بين هذا وهذا. فلهذا قال الفارسي هنا إذا دلت على الجواب ولم تدل على جزاء. تفهمني؟ هو يقول إنها تدل الفارسي يقول إن إذا تدل على الجزاء غالبا وقد لا تدل عليه قد تكون جوابا فقط. في كل موضع يعني معناها جواب وجزاء في كل موضع. نعم هذا كلام الشلوبين أنها جواب وجزاء في كل موضع. قال الفارسي ليس في كل موضع في الأكثر هي في الأكثر تدل على الجواب والجزاء ولكن قد تدل على ماذا؟ جواب. قد تدل على الجواب فقط. شيخنا هنا هو قال في إذ وأن وعلى البساطة في الصحيح أنها الناسبة لا أن مضمر بعدها. نعم أنها يعني هو الآن يتكلم عن إذن. نعم. قال بعضهم إذن إذن حرف وقال بعضهم بل هي اسمه لأن أصلها إذا الشرطية التي تفهمني التي هي ظرف زمان. طيب على القول بأنها حرف قال بعضهم يعني إذا انقسموا قسمين قسم قال بماذا بالحرفية بالحرفية وقسم قال بالإسمية. طيب أما القسم الذي قال بالحرفية فانقسم هذا القسم إلى قسمين قسم قال إن إذا بسيطة هي كلمة واحدة هكذا قال القسم الآخر بل هي مركبة أصلها إذ أن وحذفت الهمزة تخفيفا فصارت إذا فهمنا. طيب ثم هذا القسم الذي قال بهذا القول أن أصلها نعم اختلفوا هل هي ناصبة بنفسها أو هناك أن مستترة تنصب فهمنا. وقالها فالصحيح أنها أنها يعني إذن هي الناصبة كلها بنفسها. نعم كلها بنفسها ناصبة وليس بعدها أن مضمرة. فهمتني؟ قال هنا والأكثر أن تكون الأكثر في إذن أن تكون جوابا لإن أو لو ظاهرتين أو مقدرتين. الأكثر في استعمال إذن أن تكون جوابا لإن المقدرة أو للو المقدرة. فهمنا؟ أن تكون إن أو لو ظاهرة وقد تكون مقدرة مثل قول الشاعر لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها. عبد العزيز هو أبو عمر بن عبد العزيز فهمنا؟ نعم وعبد العزيز هذا ابن عمر. عبد العزيز هو أخو من؟ أخو عبد الملك بن مروان. عبد الملك الخليفة. تفهمني؟ عبد الملك بن مروان عبد الملك كان خليفة فهمتني؟ وجاء من بعده سليمان ابنه ومن بعده هشام ابنه ابن عبد الملك كان خليفتين سليمان وهشام. طيب أخو عبد الملك هو عبد العزيز لم يكن خليفة كان أميرا تحت حكم أخيه ثم لما مات عبد الملك وجاء ابنه سليمان خليفة أراد سليمان أن يكتب الخلافة من بعده لابنه ولكن ابنه كان صغيرا فأراد أن يكتبها لأخيه ولكنه خاف من أخيه أن لا يحسن الخلافة وكان ممن قرب منه بعض التابعين فنصحه بتولية عمر ابن عمه عمر بن عبد العزيز ابن عمه فتولى عمر رضي الله عنه الخلافة. فكانت فاطمة زوجة عمر زوجها خليفة، فاطمة زوجها خليفة، وهي بنت عبد الملك أبوها خليفة، وأخواها خليفتين، تفهمني؟ فكانت هذه أعز نساء قريش في ذلك الزمان نسبا، أبوها الخليفة وأخوها خليفة وزوجها خليفة فاطمة، نعم بنت عبد الملك ابن مروان، هي زوجة عمر بن عبد العزيز. الذي نريد من هذا أن عبد العزيز كان أميرا، طيب، وعرض عرضا على أحد الناس فلم يقبله، يعني أعطيك كذا فلم يقبل، ظن أنه يعني يزيده فلم يزيده، فقال الشاعر لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها، فهمنا؟ بمثل هدية، بمثلها، نعم بمثل هذا، نعم، وأمكنني منها إذا لا أقولها. طيب إذا لا أقيلها. هذا رجل جاء لعبد العزيز ومدحه بشعره، فقال له عبد العزيز تمنى أطلب ما تريد. قال أتمنى أن أكون عاملا عندك، أن أكون كاتبا لك. نعم أتمنى أن أكون كاتبا لك. فقال لا، كاتبا لي لا، خذ هدية. فأعطاه هدية، فهمنا؟ فيقول هذا الشاعر لئن عاد لي عبد العزيز بمثل هذا السؤال، يعني لو سألني مرة ثانية وقال تمنى، سأقول أتمنى أن أكون كاتبك أيضا، لن أترك مقصودي، فهمنا؟ فإن عاد لي عبد العزيز بمثل هذا القول، يعني لو قال لي تمنى مرة ثانية، سأطلب نفس الطلب، وأمكنني منها إذا لا أقيلها، يعني لا أتركها. وقول الشاعر الحماسي لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. طيب نعم، يرى هنا، يقول الشاعر هنا لو كنت من هؤلاء القوم وهم مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، يعني هو يلوم قومه، يذم قومه، ويقول لو كان قومي آخرون غير هؤلاء القوم الذين أنا بينهم، لو كنت من قوم مازن مثلا، لم يستطع بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان أن يستبيحوا غنمي أو أن يستبيحوا إبلي، هم سرقوا إبلي لأنهم يعلمون أنني ليس لدي قوم خشن مقاتلون يقومون معي ضدهم، فليتني كنت من قوم مازن الأقوياء لم يكن هذا. إذن هو يجيب لو، إذن لقام بنصري معشر، يعني جماعة خشن، يعني فيهم الخشونة فيهم القوة، عند الحفيظة يعني عند القتال، عند ما يتحفظ به، إن ذو لوثة لانا، ذو لوثة يعني صاحب ضعف أو صاحب قلة، بان لانا يعني ظهر لينه وظهر ضعفه، والمعنى هنا أن إذا جاءت جوابا للو، أي إذا لقام بنصري رؤيا، إذا لقام بنصري هذا بدل من لم تستبح، وبدل الجواب جوابه، يعني لو كنت من مازن إذا لقام بنصري، فهذا بدل من لم تستبح، ولم تستبح هو الجواب، فالبدل من الجواب جواب، فهمنا؟ نعم دقيقة، لا نكمل هذه حتى المسألة الثالثة. قال والثاني، هو يريد أن يقول الأكثر أنها تكون جوابا لإن، جوابا لإن أو لو ظاهرتين، وقد تكون جوابا للو أو إن مقدرتين، فذكر مثال الجواب لإن ولو الظاهرتين، والثاني مثل قولك مثلا آتيك فتقول إذن أكرمك، والمعنى إن أتيتني إذا أكرمك، فهي جواب لإن مقدرة. قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قال الفراء هنا: حيث جاءت اللام بعدها فقبلها لو، لأن اللام تدخل في جواب لو. إذا لذهب، فهذا دليل على أن قولها لو كان معه إله لذهب. فهمنا؟ قال الفراء: حيث جاءت بعدها اللام فقبلها لو مقدرة إن لم تكن ظاهرة. فهمنا؟ هذه المسألة الثانية في إذن. إذن تكلم عن إذن في ماذا؟ في نوعها، وذكر أنها حرف في الغالب وقيل غير ذلك. والمسألة الثانية في معناها. المسألة الثالثة في لفظها عند الوقف عليها. إذا وقفنا على إذن كيف نقف عليها؟ هل نقف بالنون؟ هل نقف بالألف؟ إذا فهمنا؟ المسألة الرابعة في عملها. نتوقف بإذن الله تعالى عند هذا، ونتكلم عن هذه المسائل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.